وآخر يقول أنه أخذ ذهب من زوجة أخيه بدون علمه وباعه بألف ريال، فهل يعيد الألف ريال أم يعيد الذهب؟ أراد أن يعيدها. كس اسمكم وسامحوا قلنا أن يعيد الذهب إذا سمحوا عنه وعفوا عن ذلك أو أرضوا بقيمة كفى، أما إذا لم يرضى فعليه يعيد ما أخذ ويتطلب ذلك، فإذا عجز عنه يعطيه وقيمة.